صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. مناسبة هذا الحديث لما قبله أن الحديث الأول فيه أهمية التوحيد، وفي هذا الحديث بيان أن التوحيد لا يستحى منه إذا كان من طريقة الأنبياء والمرسلين. وموضوع هذا الحديث أن الحق لا يستحى منه، وأن أهل الباطل لا يستحون من باطلهم. هذا الحديث الذي رواه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، يلقب بالبدري ليس لأنه شهد بدرا، وإنما يلقب بالبدري لأنه سكن بدرا. لا يشكل عليك هذا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن معنى هذا الكلام أن الناس في جزيرة العرب أدركوا آباءهم وأجدادهم على شيء من كلام النبوة. معنى هذا الكلام أنهم وإن كانوا على الشرك لكن عندهم بعض الموروثات النبوية من إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، وأن عندهم إذا كان عندهم بعض الموروثات النبوية من الأقوال فعندهم بعض الموروثات النبوية من الأفعال. فمثلا كانوا يحجون، وفي حجهم كانوا يعرفون إلا الحمص، وكانوا يرجمون الجمرات، وكانوا يطوفون بالبيت، وكانوا يسعون بين الصفا والمروة. إذن عندهم بعض الأشياء من موروثات النبوة باقية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، أي حقا وثبت أن الناس أدركوا من كلام النبوة الأولى شيئا. ما هو هذا الشيء؟ إن مما، يعني شيئا ما، أو من الذي أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. الأفضل أن يؤول ما هنا مما أدرك، أن يؤول بالمصدر، أي أن من مدركات الناس من كلام النبوة الأولى قولهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا كان الفعل موافقا للحق فلا ينبغي أن تستحي من فعله وتفعله ولا تبالي. فلو كان الناس أهل شرك وأنت ذهبت إلى أوروبا وأنت موحد فلا تستحي من التوحيد وأظهره، ولا تستحي من الصلاة وصلي. إذا لم تستحي، يعني العمل لا يستحى منه، عمل من الدين، عمل من الشرع، فلا يستحى منه، فافعل ما شئت. ما لك وللناس، ما لك ولأنظار الناس، ما لك وللفتات الناس. وأيضا دل الحديث على مفهوم المخالفة، أن من لا يستحي من الناس يفعلون ما يشاءون. وهذا واضح، أن الذي نزع الحياة، فإنه يفعل ما يشاء. فإذا كان الذي نزع الحياة يفعل ما يشاء، أنت لماذا تستحي فلا تفعل ما أمرك الله به ورسوله؟ وهذا مشاهد. فنحن نرى أهل الباطل يظهرون باطلهم ويتبجحون بباطلهم ولا يستحون، فلماذا أنت تستحي؟ تجد أحدهم في المجلس يجلس ويتبجح بفعل الحرام، وأنت تستحي أن تعلم الناس كلمة التوحيد؟ هذا لا يليق بك. فهذا الحديث دل على معنيين متضادين، وهذا إما أن يقال إنه بطريقة البلاغة النبوية: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه على حكاية الحال أن الناس إذا لم يستحوا يفعلون ما يشاءون، أو أنه على طريق التقرير الشرعي إذا لم تستحي من الفعل فاصنع ما شئت ولا تبالي. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون ويطبقون السنن ولا يبالون بكلام الناس. وها هنا سؤال: هل يجوز للمسلم أن يخفي بعض الأعمال عن الناس؟ الجواب: إذا كان العمل مما يخفى شرعا فينبغي إخفاؤه، وإذا كان العمل مما ينبغي إظهاره فينبغي إظهاره ولا ينبغي إخفاؤه. مثلا الصلاة مع الجماعة ينبغي إظهارها، صوم الإنسان النافلة ينبغي إخفاؤها، الصلاة في الليل ينبغي إخفاؤها، وصلاة العيدين ينبغي إظهارها. فالشرع جاء بأمور ينبغي إخفاؤها تكون بينك وبين الله، وبأمور ينبغي إظهارها تظهر في أمام المنع وتعملها. ومن ذلك قول الله عز وجل عن إقامة الحد قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم.